القمع لمعالجة التمرد الذي يشهده جنوب البلاد. ودعا فيجاجيفا في خطابه الأسبوعي أمس سكان الجنوب إلى إحباط محاولات المتمردين لبث بذور النزاع بين الأغلبية المسلمة والأقلية البوذية التي تقطن الإقليم. أعلن الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عن اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس إنفلونزا الخنازير، لترتفع حالات الإصابة في مصر إلى 20 حالة. وأكد شاهين أن الحالة الجديدة لطفل كندي الجنسية من أصل سوداني يبلغ من العمر 1 سنة و2 شهر قادم مع أسرته في زيارة إلى القاهرة من كندا عبر أمستردام. عقدت غرفة الأزمات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اجتماعها الدوري 14 لمتابعة تطورات الموقف على المستويين العالمي والمحلي بالنسبة لفيروس AH1N1 المعروف بإنفلونزا الخنازير. وأكد الدكتور عمرو قنديل ممثل وزارة الصحة بغرفة العمليات أن هناك 8 حالات من إجمالي الحالات المصابة تم شفاؤها وخرجوا من المستشفيات، وما زال هناك 11 حالة موجودة بالمستشفيات وحالتهم جميعا جيدة. وأشار إلى أنه تم تحديث خطة وزارة الصحة لمواجهة المرض وفقا للمستجدات، حيث تم تخصيص مستشفيات لعلاج حالات الإصابة بإنفلونزا الخنازير ومستشفيات أخرى لعلاج حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور، نظرا لأن توحد فيروس إنفلونزا الطيور مع فيروس إنفلونزا الخنازير قد يسبب كارثة صحية. النبأ الأخير. وافقت اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الصحية والتشريعية بمجلس الشورى من حيث المبدأ على مشروع قانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وتعقد اللجنة اجتماعا آخر صباح غد يشهده رئيس المجلس السيد صفوت الشريف ووزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي ووزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب لاستكمال المناقشة. قدمت القاهرة عرضا لأهم أنباء أمس الأحد، قرأته جيهان طلعت. هنا القاهرة. قال الفيلسوف: سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز، إخراج إسلام فارس، كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، جئت إليه وسلمت عليه فرد السلام بأحسن منه، فقلت له: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بالأمس كنا وما زلنا وسنظل دائما ما حيينا في سماء بهاء الرجاء والدعاء بحصول المنة والدخول من أي باب من أبواب الجنة. نعم. وقد انتهينا بالأمس من ذكر باب جليل من أبواب الجنة، ألا وهو باب الزكاة. تماما يا بنيتي. واليوم بمشيئة الله نواصل المسيرة مع أبواب الجنة، فنتحدث عن باب من أهم وأعم أبواب الجنة وتمام المنة، ألا وهو باب صوم رمضان. نعم أعلم وأدرك يا فيلسوف أن لكل فريضة حكمة ولكل حكمة ثمرة، فماذا تكون ثمرة حكمة الصوم بالذات التي يتميز بها وحده عن سائر أركان العبادات؟ وجهتي من جميل وجميل الثمرات التي يتميز بها الصوم بالذات عن سائر أركان العبادات قول ربنا تبارك وتعالى في حديثه القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. نعم نعم. ومن أيمن وأبين ميزات باب الصيام عن سائر أبواب الجنة بوجه عام انفراده باسم خاص به هو وحده دون سائر أبواب الجنة على الإطلاق. اسمه يا بنتي اسمه الريان. الريان أليس كذلك يا فيلسوف؟ نعم نعم الواقع يا بنتي الواقع. الواقع يا فيلسوف أنني قرأت ضمن ما قرأت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان. نعم. يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم. نعم نعم. يقال: أين الصائمون؟ فيقولون: لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. نعم نعم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواقع يا ابنتي الواقع. الواقع يا فيلسوفي أنه قد تبادر إلى ذهني الآن حديث آخر شريف جليل لرسول الله ومصطفاه رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فقال: أتى عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فلما ولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال النبي صلوات الله عليه وسلامه: من فره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. أرأيت يا فيلسوفي؟ نعم نعم. وشكرا شكرا هذا يكفي جدا جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف. أنا القاهرة. ما ترجع ليش جواباتي إلا ومعها حياتي. ما ترجع ليش جواباتي إلا ومعها حياتي. وأمالي وروحي وقلبي. وأمالي وروحي وقلبي. كنا مع وردة في كلمات عمر بطيشة وألحان صلاح الشرنوبي. القاهرة تقدم الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول واقع على الصف يقول نحن هنا هنا الإذاعة الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة. والكل بقى الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. من أنا؟ نشرت مجلة المصور سعادتها الصادر يوم 20 إبريل سنة 1951 تحت باب بعنوان أنا، وفي هذا الباب تقدم مجلة المصور شخصية بارزة تتحدث عن نفسها وعما يعانيه صاحب الشخصية من متاعب في عمله. وأنا الذي يتكلم عن نفسه في هذا العدد يقول: تسألني من أنا؟ أنا هدف الصاخبين من مستمع الإذاعة، أنا الذي أضع البرامج التي يستمعون إليها، أنا المسؤول عن عكنانة أمزجتهم. يا ساتر يا رب، ده مين ده؟ أنا الذي أذيع ما يحبه البعض ويكرهه البعض الآخر والعكس بالعكس. إيه دي فزورة ولا إيه؟ أنا الذي أسخط كما يسخط المستمعون كمستمع، مع أن المدير المسؤول الذي يقع مكتبه في شقة وتقع مكاتب الموظفين في 17 شقة أخرى موزعة في شوارع وحواري متباعدة في قسم عبدين والسيدة زينب. لا استنى، قلت لي ان المقالة دي اتنشرت يوم 20 ابريل سنة 1951 بالضبط. يبقى الشخص المقصود هو حسني بك نجيب المدير الثالث للإذاعة، واللي جه مع وزارة الوفد في يناير سنة 1950 بعد الاستغناء عن خدمات محمد بك قاسم المدير الثاني للإذاعة. استنتاج صحيح. طيب كمل المقال. ويكمل حسني نجيب به كلامه: أنا المدير المسؤول يقع مكتبه في شقة زي اللي كانت في شارع علوي، وتقع مكاتب باقي الموظفين في 17 شقة أخرى متباعدة في قسمي عبدين والسيدة زينب، يملأها موظفون يرقبون في قلق الكادر الجديد ويعملون في محطة لو علم حقيقتها حضرات المستمعين لصنعوا لكل موظف من موظفيها تمثالا في الإذاعة. طبعا الكلام ده قبل ما تتبني مباني الإذاعة في شارع الشريفين اللي جمعت معظم موظفي الإذاعة. تصوري إزاي كان يتم العمل في الإذاعة بانتظام على الرغم من كل إدارة ومراقبة في شقة والشقق بعاد عن بعض، ومع ذلك كان العمل منتظم جدا وما حصلش أي تأخير ولو دقيقة في الإرسال الإذاعي. ده غير ان تكنولوجيا التسجيل والارسال كانت لسه في اولها. يبقى مش من حق ابطال الاذاعة دول انهم كانوا وافقوا لهم على الكادر الجديد اللي وعدوهم بيه؟ ده مؤكد. علشان كده حسني بيه نجيب مدير الاذاعة 51 ختم كلامه قائلا: اخيرا انا هو ذلك الشخص الذي يتضرع الى الله اولا والى من بيدهم اخرا ان يتباركوا الاذاعة وأشبلوها بنظرة تجعل منها وسيلة فعالة من وسائل الدعاية المنظمة. قد إيه آثر رواد الإذاعة العظام دول مش بس كانوا يستاهلوا كادر خاص، بس إنما زي ما قال حسني بيك نجيب يستحق كل واحد منهم تمثال له في دار الإذاعة. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. ساعتنا في القاهرة الثانية. هنا القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تهفو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات، سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، في يوم 10 نوفمبر عام 1972 أذيعت حلقة من برنامج فنجان شاي، استضافت فيها الإذاعية القديرة سامية صادق دكتور أكمل الدين إحسان أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي حاليا، كان في زيارة لمصر وقتها مع الفرقة الكلاسيكية التركية لإذاعة وتلفزيون أنقرة التي كان يرأسها في ذلك الوقت، حيث قدمت بعض العروض على مسارح الجمهورية. لنستمع. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. من زمن من زمن فات. من زمن فات. من زمن فات. من زمن فات. القاهرة تحييكم وتصحبكم في هذا البرنامج. برنامج تعده وتقدمه سامية صادق. صديق المستمع، ضيف فنجان شاي الليلة عالم شاب فنان وأديب من بلد إسلامي شقيق هو الجمهورية التركية، الأستاذ أكمل الدين إحسان مدير فرقة الموسيقى الكلاسيكية التركية لإذاعة وتلفزيون أنقرة. أهلا بك في القاهرة. أهلا بك. الفرقة عطرت أسمعنا الأيام اللي فاتت بموسيقاها الشقية. شكرا على التحية الجميلة، وأحب أن أنا قبل ما أبدأ حديثي مع حضرتك ان انا انوه بالحماس الشديد اللي قبلت به الفرقة والترحيب من جمهور القاهرة والاسكندرية ومن اجهزة الاذاعة والتلفزيون والصحافة، ولا شك ان هذه ظاهرة وان كانت فوق المنتظر الا انها طبيعية جدا، لانها هي تعبير عن اواصر الصداقة وعن الاخوة الموجودة بين الشعبين التركي والعربي والمصري بوجه خاص، وتعبير عن الاهتمام المشترك بنتاج مشترك لحضارة مشتركة بين الأمتين. أستاذ أكمل، أقمت كم حفلة هنا؟ أقمنا حفلتين في سيد درويش وحفلة في الإسكندرية في سرادق الثقافة الجماهيرية في حي مرسي أبو العباس، وفي الحفلة الأولانية في القاهرة كان الإقبال شديد كما في الحفلة الثانية، إلا أن الحفلة الأولانية تميزت بتشريف السيدة حرم رئيس الجمهورية، وكان في هذا تكريم للفرقة زادها شرفا على شرف. الجمهور يعني كان فضع المقابلة إيه؟ أكيد كان حفاوة شديدة جدا وحماس، يعني حسيته بتذوق المصريين للفن. لا شك، لأن ده طبعا مرجعه إلى أن الموسيقى العربية تمتد أو الموسيقى المصرية تمتد في جذورها إلى الموسيقى التركية، ولا شك طبعا أن في الماضي القديم في العصر العباسي تأثرت، أنا في رأيي أن الموسيقى التركية قد تأثرت أيضا بالموسيقى العربية في العصر العباسي، لأن العنصر التركي كان موجود في الدولة العباسية، ولا بد أن يكون تأثر العنصر التركي بالموسيقى العربية الموجودة في العصر العباسي. وكثير من الموسيقيين او من علماء الموسيقى يقولون أن هذا نتاج مشترك للحضارة الإسلامية. ولكن إذا نظرنا إلى التاريخ الحديث القرن 18 و19 وبداية القرن 20، نجد أن الموسيقى التركية استطاعت أن تؤثر على الموسيقى العربية تأثيرات كبيرة جدا، وما زالت حتى الآن المصطلحات أغلب المصطلحات الموسيقية المستخدمة في الموسيقى العربية من أصل تركي، كالبشارف وكلمة السماعي وأسماء المقامات وأشكال الفورمز بتاعت الغناء أو الموسيقى الآلية، كلها أو أغلبها من أصل تركي أو عثماني. فده طبعا. ثم هناك مسألة أخرى هامة هي اشتراك الموسيقتين التركية والعربية في المقامات الأساسية مع بعض، مع اختلاف بسيط جدا في التفاصيل يرجع إلى طابع الشعبي كل بلدين، يعني الذوق المحلي، إنما في الخطوط الرئيسية العامة فهما موسيقتان شقيقتان. طب أستاذ أكمل، إيه النماذج اللي قدمت في هذه الحفلات؟ النماذج اللي قدمت في هذه الحفلات متنوعة. قدمنا من الغناء الكلاسيكي التقليدي، كلاسيكي بمعناه ليس بمعنى الغربي اللي هو البوليفوني، ولكن بمعنى الشرقي اللي هو المونوديك، يعني ذات اللحن الواحد، يعني الموسيقى الشرقية. وقدمنا مؤلفات قديمة من القرن 17 والـ18 والـ19 والـ20. ثم قدمنا موسيقى من المرحلة الرومانسية اللي هي في أواخر القرن 19 ومن المرحلة الحديثة. ثم قدمنا غناء ديني، والغناء الديني اللي قدمناه في قاعة سيد درويش أو في سرادق الثقافة الجماهيرية في إسكندرية قوبل بحماس شديد جدا من الجمهور، ولا سيما أن شعره للصوفي الكبير، الصوفي الإسلامي الكبير مولانا جلال الدين الرومي، وهو شاعر من أصل تركي وهو مدفون في قنية في تركيا، ومن تلحين موسيقار تركي اسمه عتري من القرن 18. في بلاد أخرى عربية هتروحوها بعد ما تسيب القاهرة أستاذ أكمل؟ أيوة، هنروح تونس، وبعدين هنعمل هناك حفلتين، وهنروح الجزائر بعد كده، وهنعمل حفلتين في الجزائر بمناسبة كفرقة كضيف شرف على المهرجان أو الاحتفال بالموسيقى الأندلسي اللي بيقام في الجزائر بين من مدة إلى أخرى. وفي الحفلة الأولى ستقدم أمامنا الفرقة الفائزة بالجائزة الثانية من الفرق الجزائرية حفلة من الموسيقى الجزائرية والأندلسية، وفي اليوم الثاني ستقوم الفرقة الأولى بتقديم حفلة أخرى. هي فرقة تركية دي خاصة بإذاعة وتلفزيون أنقرة. إذاعة وتلفزيون أنقرة. طيب بتهيألي يعني ضروري المستمعين دلوقتي بيقولوا إزاي ما سألتوش بيتكلم لغة عربية فصيحة ودارجة كمان بالشكل ده ولسه في القاهرة على ما أعرف. في القاهرة وبعدين يعني يكفي سنة كم؟ سنة 43. وضروري طبعا درست هنا عشان تجيد اللغة بالشكل. أيوة، درست في تلقي تعليمي كله في المدارس المصرية، وتخرجت في كلية علوم سنة 66، وكملت الدراسة القاهرة والعين شمس. عين شمس. وكملت الماجستير بتاعي في الكيمياء العضوية سنة 70، وفي الفترة دي بجانب عملي في كلية العلوم كنت مدرس منتدب للأدب التركي في كلية أداب عين شمس، وزاولت بعض النشاط الأدبي المتواضع، وصدر لي كتابين في القاهرة أحدهما أكمل أنا؟ أيوه، أولا في 100 مقالة ودراسة باللغة العربية عن أوجه الثقافة التركية مش كده؟ أيوه، وصدر لك كتابين في القاهرة والثاني في طرابلس الغرب؟ أيوه، كتابين في القاهرة، الأولان عن المسرح التركي، كان مسرحية تركية ترجمتها عن أدب التركي الحديث، والكتاب الثاني كان مختارات من القصة التركية الحديثة مع مقدمة عن تطور الفن القصصي في الأدب التركي. والمقدمة يعني كان الغرض منها إنها إلى جانب تعرفها بتطور الفن القصصي في الأدب التركي، إن هي حول هذا المحور، يعني حول محور الفن القصصي، إنها تقدم تعريف بالأدب التركي ومراحله المختلفة الثلاثة، وهي تشبه إلى حد كبير مراحل تطور الأدب العربي، يعني المرحلة التي تسبق الإسلام والمرحلة اللي تحت تأثير الثقافة الإسلامية، ثم المرحلة الثالثة وهي تحت تأثير الأدب الغربي والحضارة الأوروبية، وأوجه تشابه كبيرة جدا، لأن قدر الأمم الشرقية لا شك أنه يشبه بعض البعض يعني. طب دلوقتي واضح أن أنت غيرت مجال تخصصك تماما، يعني مخرج من كلية العلوم. لا أنا ما غيرتش مجال تخصصي، أنا مستمر في مجال تخصصي. طب أمال إيه علاقتك بالشركة وفي نفس الوقت مستمر في هواياتي، يعني الأدب والفن بالنسبة لي هواية بالطبع، يعني مش هواية تزجى بها أوقات الفراغ، إنما هواية بتمارس. أنا مستمر في عملي في كلية العلوم، وبشتغل دلوقتي الدكتوراه بتاعتي إن شاء الله أخلصها يمكن السنة الجاية في الفيزيكال أورجانيك كيمستري، وبالإضافة إلى كده بمارس نشاطي، يعني أنا كنت هنا الأدبي بكتب عن الأدب التركي وبعرف به، أنا هناك برضو بحاول أن أنا أستمر في هذه الرسالة، وفي نفس الوقت أعرف يعني في إطار التعريف بالثقافتين الشقيقتين. الحقيقة أستاذ أكمل أن بحب دايما أن أنا أعرف خلفية كبيرة عن ضيف الإذاعة قبل ما أستضيفه حول فنجان شاي، فعرفت عنك أن أنت من المؤمنين بضرورة التقارب الثقافي بين الأتراك والعرب والمتحمسين جدا لهذا الموضوع. في الواقع أن التقارب الثقافي لابد أن يتم على أحسن صوره، لأن عدم وجود تقارب ثقافي ده شيء غير طبيعي في العلاقات العربية التركية، لأن الجذور الثقافتين تمتد إلى نفس التراث، والمراحل اللي مرت بها الثقافتين متشابهة جدا، والمواقف التي تجابهها الثقافتين في كثير من الأحوال والأوقات متشابهة جدا، فالتجارب الموجودة عند الأمتين يجب أن تكون تحت نظر واطلاع الأمة الأخرى لكي تستفيد منها، فده شيء طبيعي جدا. وطبعا واضح كمان للمستمعين أن أنت ما حاولتش تستعمل حتى كلمة تركية واحدة في خلال الحديث معنا بالعربي. في الواقع يعني الواحد لما يتكلم عربي يتكلم عربي، إنما لا شك أن اللغة العربية لغة تخلو إلى حد كبير من التأثيرات الأجنبية، إنما أحب بالنسبة لي أسرع انتباه حضرتك إلى حاجة مهمة، وهي أن اللغة العامية المصرية فيها الكثير من الكلمات التركية، وإلا أن هذه الكلمات أخذت الآن في الانقراض بتأثير الإذاعة والتلفزيون والراديو. لو لاحظت حضرتك الأجيال اللي تسبقنا مثلا أجيال الأجداد وهم بيتكلموا بيستخدموا كثير من الكلمات، مثلا كلمة دغري هذه كلمة تركية، الأسماء والرتب القديمة تركية، كثير من أسماء الطعام تركية. من يمكن كمان حبك للغة العربية أن أنت درست باللغة العربية. طبعا أما بالنسبة للغة العربية فأنا إذا كانت التركية هي لغة الأم والأب، فاللغة العربية هي لغة التعليم، ثم أن اللغة العربية لها سحر خاص علي، وهذا لا يستغرب، وقد ولدت في بلد عربي، ويكفي أن أنا أقول أو يعني أذكر بيت المتنبي يقول فيه، وأظن أنه خير ما يمثل حالي الآن هنا، بلاد نيطت بها علي تمائمي، وأول أرض مس جلدي ترابها. يا سلام، تحية وفاء جميلة ونهاية جميلة للقاء ده الحي. طب تفسر لنا إيه الأماكن اللي بتحب تزورها في مصر لما تيجي من وقت الآخر؟ والله مصر كل مكان له عندي ذكريات خاصة، مثلا الحي اللي أنا ولدت فيه وعشت فيه حي الحلمية الجديدة، ده هذا لا يعني لا يخلو كل شبر فيه من ذكرى وحادث يذكرني بطفولتي وبشبابي اللي أنا ما زلت فيه، يعني أنا مش عجوز أو سامحان وبنوري 43 قلت لي. والأحياء اللي بحبها جدا الأحياء اللي فيها نبض مصر، يعني مثلا الأحياء القديمة زي أحياء الرفاعي والقلعة وسيدنا الحسين، ثم الأحياء الأخرى اللي هي مثلا لها طابع مصر الجميل الإسلامي والحديث، كل حي له طابع خاص يعني. شكرا أستاذ أكمل على هذا الحديث، وأرجو لك إقامة طيبة بيننا أنت وفرقة الموسيقية، خصوصا وان الفن هو السفير الحقيقي للتقارب بين الشعوب. صديق المستمع كان ضيف فنجان شاي الليلة الأستاذ أكمل الدين إحسان مدير فرقة الموسيقى الكلاسيكية التركية لإذاعة وتلفزيون أنقرة. كنتم مع برنامج فنجان شاي. تعد البرنامج وتقدمه لكم سامية صادق. من زمن فات. ونستمع الآن إلى حلقتين من برنامج كان زمان الذي أخرجه الإذاعي القدير الراحل إيهاب الأزهري لإذاعة ركن السودان في شهر يناير عام 1959. تسجيلات من زمن فات. هذا أيها السادة موعدكم مع حلقات كان زمان، يكتبها خالد العجباني، إخراج إيهاب الأزهري. هذه هي الحلقة السابعة من كان زمان. العنجريه قاعده واخوي احمد اختي حواليها في القعده، تقول ليهم حجيتكم ما بجيتكم، يقولوا ليها خيرا جانا وجاك، وتحكي ليهم قلنا حصل لحد امبارح حاجات عجيبه وغريبه. جاب الحاكم الجلاد وامره انه يقطع ايد العجوز السحاره، لكنه ما قدر، طرد الجلاد وطلب من الوزير انه يقطع ايده، ما قدر برضه، وحاول الحاكم انه يقطع ايده وما قدره كمان. قالت له انا سحارة والسلاح ما بيأثر فيا. احتار الحاكم واحتار معاه الوزير، ودخلوا اوضة تانية يتفاهموا فيها، وفضلت فرحانة وعدمان مع العجوز السحارة، وطلبت فرحانة تشوف الامير وإذا أمكن تكلمه. وافقت السحارة على شرط يطلع عدمان، وهوشت عدمان وخاف ومرض في الحال، ونادت السحارة نعمان وظهر وتكلم مع فرحانة كلام كله حب وهيام، وفجأة اختفى نعمان، وأغرت السحارة فرحانة إنها ممكن تعيش مع نعمان. وافقت فرحانة ودخلت السحارة في المراية الصغيرة، واختفت فرحانة، وضحكت السحارة ضحكة انتصار. وين فرحانة؟ وين العجوزة السحارة؟ اختفوا الاثنين، روحنا في داهية خلاص. ايه حصل يا حمار؟ غشتني العجوز السحارة واختفت هي ومعاها فرحانة الحلوة. بس اخرص، هي بقت مصيبتين بسبب بناتك. فعلا انا بليد وعوير كمان. ايه هالحل يا وزير؟ انا محتار والله، زادت الكوارث واختفت العجوز السحارة العارفة كل الاسرار وعارفة مكان نعمان، وكمان مكان فرحانة. العجوز السحارة عايزة تنتقم مني. ها؟ أيوة اتذكر يا وزيري، اتذكر، فاكر زمان؟ فاكر؟ أنا يا دوب اتذكرتها، وفي الحال عرفت شكلها. هي تمام. هي مين؟ وأتذكر متين؟ زمان، زمان خالص. أيوة. قبل سنين وشهور وأيام. ما متذكر العجوزة دي؟ أقعد هنا جنبي وأنا هحكي ليك. أقعد أنت كمان يا عدنان. البلاوي كترت، البلد لازم تعلن الأحسان. فكرني بالعجوز. اتذكر قبل زواجي، اتذكر قبل زواجي بأم الأمير نعمان. أيوة تمام، هي دي. أيوة هي دي ختارة الودع، هل كنا بنسميها؟ متذكر تمام، الوداعة دنيا رجعت تاني عشان تنتقم مني في ضماي. أنا مش فاهم حاجة يا مولاي. أحسن خليك ساكت يا عدنان. أنا اتكلمت حصا يا ناس، بس احكوا لينا حكاية الوداعة دي. ما قلت ما فاهم حاجة يا أخي. أي صحيح، أيوة تمام. بس الوداعة أنا افتكرت دلوقتي، اتذكرتها. كان يوم وأنا جالس في القصر ده، وفي الأوضة دي، وفي الكرسي ده كمان، جيتني أنت يا وزير. مولاي الحاكم. مرحبا بك يا وزير الهمام. في وداعة دايرة تقابلك. جات دخلها في الحال. دخل الوداعة. الوداعة يا مولاي. أهلا بختات الودع. أهلا بالحاكم الجديد، البلاد كلها فرحة بيك. أشكرك بالحيل، أنا دايرك في أمر هام. على العين والراس، بس لو سمح الحاكم أحب أكون براي. كده ما فيش مانع. يسمح مولاي. اتفضل، ولو سمحت كل الخدم والحجاب. ها ازيك يا وداعة؟ انا زعلانة منك. ليه؟ خير؟ انا عملت حاجة؟ نسيت وعدك ليا. وعدي ليكي؟ ذكريني. كده يا برهان نسيت قوام. انسى كيف؟ قولي قوام وذكريني الكلام. تتذكر يوم وانا بخط ليك الودع؟ ها. لما كنت معاي في داري قبل شهور لسنين ولدهم، كنت هارب وخايف من الحكم عليك بالأعدام. ما تذكريني وداعة، خلدي الأيام. كيف خلدي الأيام؟ مش أذكرت باللي كان؟ نسيت حبنا، نسيت كلامك ليا كان كيف زمان، نسيت إن أبوي خلاك في بيته عشان خاف عليك من حكم الإعدام. نسيت إن أبوي مات بسبب المحافظة عليك. عايزة تقولي ايه؟ عايزة اقول وابوي كان بيحتضر بيموت، قال ليك وصيتي بنتي الوداعة. اذكرك قلت ليه ايه؟ قلت ليه يا عمي ما تحمل هم، انا هتزوج الوداعة بنتك عشان ارد ليك الجميل اللي عملتوه فيا. انا اتحكم علي بالاعدام وانقذتني انت وبنتك. اطمئن، بنتك حتكون زوجتي. ومات ابوي، مات وهو مبتسم لانه اطمن على وحدته، اطمن على بنته اللي بيسموها الوداعة، لانها كانت شاطرة في خط الودع، كانت شاطرة وبتعرف الاسرار. وبعد ما مات ابوي بشهر وقاعدين انا وانت كدي العصرية وانا بخط ليك الودع، وشفت ليك خبرا ما كان حتى حلم ليك من الأحلام. ها قول ايه الخبر الهام؟ ايه الحلاوة على الخبر الما بيخطر ليك على بال؟ اذا تحقق وبسرعة اتزوج. حيتحقق وبسرعة. سمع قولي، قال ايه الوجع؟ الوجع قال انك حتكون حاكم للبلاد. ده مش معقول، مش معقول ولا حتى في الأحلام. بكرة هتشوف. وأنا عند وعدي، الزواج بالزواج يا كتبت الودع. وفرحت أنا ومرت الأيام، هربت أنت ورجعت بعد شهور، وديك بقيت الحاكم. نفذ وعدك لأبوي المات عشانه، نفذ وعدك اللي قطعته على نفسك يوم الودع وضحكت وقلت ده ولا في الخيال. نفذ وعدك، نفذ وعدك يا حاكم، نفذ يا المحكوم عليك بالإعدام، نفذ وعدك. بس بس خاطي، انت نسيتي ان الحاكم وممكن اموتك واخدتك سنين وسنين دوا سجن. عارفة كيف؟ ما عارفة يعني خلاص ما في فايدة. انا مش هشكيك لحد، لكن الوداعة ممكن تكون حاجة كبيرة وخطيرة. الودع، الودع اللي عرف انك هتكون حاكم ممكن بحاجة تانية يخليك حاجم. هو الودع ده ما قال لك اني ما ممكن اتزوج واحدة زيك؟ الودع جلالي، بس انا ما صدقته. اول مرة ما اصدق الودع، لاني كنت مصدقك انت، وعشانك انت، عشان حبي ليك كذبت الودع اللي كان دايما بيصدق معاي. يا وزير، مولاي. يا وزير مولاي، الست دي طلعوها برا القصر، مش برا القصر بس، طلعوها برا البلد، برا البلد، وشددوا الاوامر لعدم دخولها هنا تاني في البلاد. امر مولاي. كده يا برهان، كده يا حاكم. انا مرجى، مرجى، لكن هيجي يوم انسجم لابوي اللي مات بسببه، هيجي يوم انسجم للودع الصادق، هيجي يوم انسجم لحب ليك المارعيك. يا برهان انا وراك، أره. وراك والزمن طويل، وراك وراك انا وراك. هي نفسها دي حالفة تنتقم مني، وابني، ابني دلوقتي عندها، تقدر تعذبه، تقدر تقتله. ايه في ايه؟ هذه هي الحلقة الثامنة من كان زمان. حبوبتي في العنجريب قاعدة، وأخوي أحمد أختي حواليها في القاعدة، تقول لهم حجيتكم ما بجيتكم، يقولوا لها خيرا جانا وجاك، وتحكي لهم قلنا كان زمان. إحنا وقفنا وين امبارح يا شباب؟ صحيح، وقفنا لما حكى الحاكم برهان قصته مع العجوز السحارة. كانت شابة وكانت صغيرة، وكانوا مسمينها الوداعة لأنها صادقة في خدت الودع ومعرفة الأسرار. وكانت هي وأبوها ساعدوا برهان قبل ما يكون حاكم، وكان أيامه مطارد محكوم عليه بالإعدام، وجاء الموت لأبو الوداعة. برهان طمن ووعده أنه حيتزوج بنته، وبعد أيام شافت الوداعة الودع وعرفت ان برهان هيكون حاكم البلاد، فقال ليها لو صدق قولك اتزوجك في الحال. ومرت الايام وتحقق كلام الوداعة واصبح برهان حاكم البلاد. وجات الوداعة تذكره بوعده وحبه ليها، طرد برهان من كل البلاد. القصة دي اتذكر الحاكم وحكاها للوزير عدمان، وبعد ما خلص من الحكاية سمع عدمان. في ايه؟ في ايه؟ اتغيلت عذاب العجوز السحارة للعمال وفرحانة. ايوه هي دي الوداعة بتاع الزمان، عرفتها. وبعدين اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ وبعدين حصل ايه يا مولاي؟ ايه ايام تمت الأفراح واتزوجت وعشت في سعادة، وزادت سعادتي بمولد ولدي نعمان. وبعدين ماتت أم نعمان العظيمة، وأقسمت إني ما أتزوج وأربي وحيدي نعمان. نعمان الخطفته العجوزة السحارة اللي هي الوداعة. دي معنى كده هتعذبه تمام وتموتني أنا بالعذاب وبفقدان الضنة. إيه الحل؟ إيه الحل يا ناس؟ مسألة حير والله. انت حيرتك حس، احنا حيرتنا ليها ايام. غلطتك انت يا عدنان، العجوز كانت في ايدينا، عرفت احنا بندبر ليها انتقام، هربت. لكن هربت كيف وازاي؟ وكيف الحراس ما منعوها؟ الحرس يا مولاي كانوا على الابواب، ما طلعت من الباب ابدا. مولاي انا كنت قاعد على الباب من بره، لا طلعت العجوز ولا فرحانة. دي ساحرة يا مولاي، اختفت كده من غير ابواب. تمام يا مولاي. من خدت الودع اتعلمت السحر عشان تجي تنتقم بيه مني. انا عندي فكرة يا مولاي. ايه قول. نروح نزور العجوز. نزوره فين؟ صحيح، نزوره فين؟ نزوره في بيته. وبيته فين؟ بيته فين؟ ما بعرف. بس بلك كتر الكلام، خلوني في مصيبتي، خلوني في ولدي. ولدك بس، واخويا انا وسيدي وفرحانه كمان. ايه الحل؟ قولوا جوام. ما في حل غير اننا ننتظر لما العجوز ترجع تاني. وايه الضمان لرجوعها تاني؟ انا يا مولاي. انت ازاي؟ طول ما هي قاعده هنا ها كانت بتعين ليا باستمرار. ايه يعني؟ لازم حبتني يا مولاي. بس ما شفتها كانت بتهزر معايا كتير ازاي، مرة تقول لي هلكة ومرة تقول لي سرحان. فكر اني سرحان فيها. بس خلاص اطلعوا برا، سيبوني براي. تسمح يا مولاي؟ مع السلامة يا وزيري، وانت كمان يا عدنان. انا يا مولاي. امالنا، يلا بلا كتر كلام. طيب حاضر يا مولاي. مسكين الحاكم هلكان، ولا هو اسمه عدنان الحاكم برهان؟ مسكين. وبعدين يا وزير، ما تسيبنا انت كمان. ايه الحكاية؟ جننتكم العجوزة السحارة، جايين تتفشوا فيني انا؟ ايه يا عدنان، اختصر الكلام يا اخي. اختصر الكلام؟ طيب، مع الشوب ده. ايه ايه ايه ايه هو ده؟ انت جنيت ولا ايه؟ ايه المعشوب؟ ايه هو ده؟ انت مش بتقول لي اختصر الكلام؟ اهو بختصر فيه يا اخي. يا شيخ هفهمك فن الاختصار. خد يا سيدي، مع بدل ما اقول لك مع السلامة باختصار عشان ما اضيع وقت الوزير الهمام، اقوم اقول مع بس يعني السلامة. شو يعني اشوفك دي يعني باكر. طيب يلا امشي يا حياة. عرفتها يا حياة. ايه هي؟ يعني حيوان. مظبوط. بتقول ايه يا حيوان؟ يعني انا حيوان. افتكرت؟ لا سمح الله. طيب اسمع يا عدنان. ايوه. ما تنسى تفوت على الحاكم تطل عليه وتواسيه. على العين والراس. انا ماشي مع مع قال قصره. وين ألقى الأمير نعمان؟ وين ألقى فرحانة والعجوز السحارة؟ يا ترى هم فين بالوقت وعاملين ايه؟ يا فرحانة، شرفت البيت. انت قلت حتوريني الأمير نعمان، وانا ليا مدة كبيرة يا حبوبة وما وردتيني ليه؟ مش تسألني شوية؟ هي هالمسألة سهلة كده؟ عشان امشي اطمن الحاكم واشوف اهلي وابوي. تشوفي اهلك وابوك وتطمن الحاكم. والله عال يا شابة يا حلوة يا حلاوة. شكرا. يا توريني نعمان يا تطلعيني في الحال. كده مش عاجلة ليه؟ صحيح البيت مش زي قصر الحاكم نعمان. قصر فخم وكبير، لكن انا مسكينة عجوزة سحارة. انا في يوم من الايام كنت صبية ولا بلاش. فجأت والله ساعة الانتقام يا برهان. اتعذب، شوف العذاب استجتني منه، شوف الكاس اشرب منها، اشرب منها الوان واشكال. ليه السبب؟ ليه الكرف ده كله للحاكم برهان؟ اسكتي، مش عايزه كلام. تعالي قومي، تعالي معاي عشان تشوفي نعمان. كتر خيري كتر خيرك يا حبوبه. هو وين؟ تعالي تعالي هنا، تعالي معاي، ما تخافي، خشي خشي. لكن دي الدنيا ظلام. معلش، خشي خشي. سمح سمح، خشي. من زمن فات. ونستمع الآن إلى آخر حديث للفنان الكبير الراحل حسن فايق، سجله معه الإذاعي القدير وجدي الحكيم في برنامج حديث الذكريات. أيها الإخوة، دنيا الفن مليئة بالعديد من قصص الكفاح والصبر في الطريق الشاق إلى عالم الشهرة، التي تقفز بالفنان مرة واحدة إلى مصاف النجوم. وهذه الشهرة التي يتمتع بها أهل الفن هي حصاد المشوار الطويل بين اليأس والأمل والنجاح والفشل، وأياما كثيرة عصيبة في حياة كل فنان. والموهبة الحقيقية هي التي تصمد رغم كل العقبات حتى تصبح ملء الآذان وفي كل العيون. أيها الإخوة، مع واحدة من قصص الكفاح الطويل في حياة صاحب أشهر ضحكات في عالم المسرح والسينما، نقضي ساعة مع الفنان حسن فايق في حديث الذكريات وجدي الحكيم. أستاذ حسن، في البداية أحب أنك تطمن المستمعين على صحتك، ويعني إلى أي المراحل أنت اكتشفت حالة المرض؟ أنا كنت في صحة جيدة، وكنت راكب عربيتي ورايح عند باتا، فأما روحت هناك البنت اللي بتستعمل لي لازمة طلبت لي واحد قهوة، فجبت بشرب القهوة، بعدين راحت نازلة من جنب بقي الواحدة كده، استغربت على ايه ده، طلعت المنزل بقى مسحت الاسم كده، غير ده هو حركة المرض اول ما حاجة راحت سايبة كده من بقي بتاع، بس كان في كمان واحد دكتور جاي يعمل نفس العمليه هناك. الدكتور شافني جاي يسلم عليا ويهنيني يشوفني عند الريحاني انت. وبعدين الرجل قال له بقى ده عنده حاله فارجوك يعني تشوفه تاخدوه. فعلى طول خدني بقى الدكتور ده وركبنا وودعني على البيت على طول. ده كان من كام سنه يا استاذ حسن؟ ده خامس سنه في مارس خامس سنه يعني من سنه حوالي 66 65 65 65 انما خمس سنين دلوقتي بقى لي. انما الحمد لله دلوقتي انت بدات تتحرك رجلك. بحمد الله ان وصلت لغايه كده هو بقول ما دام ما فيش حاجه بتوجعني. الحمد لله. الحمد لله يعني نحمد ربنا. واحد الناس ما عنده ولا فاهم ان حالتك صحيح الحمد لله اتحسنت عن الاول كتير. الحمد لله. استاذ حسن الحقيقه في حديث الذكريات بيحلو ان احنا نسترجع الذكريات الحلوه خصوصا الذكريات الاولى في فتره الصبا. يعني مثلا لو رجعنا لورا لحسن فايق الشاب الصغير كنت في بدايه حياتك عايز تكون ايه؟ يعني انت بدات حياتك ايه؟ والله انا بدات حياتي كان والدي الله يرحمه كان موظف في الجمرك وبعدين كان لنا قريب في حلوان عنده محل تجارة كبير ماني فاتورة وخردوات وحاجة لوازم السيدات وكل الحاجات دي مع بعضها فهو حب اني اكون تاجر يعني خلاني في المحل ده. قعدت انا في محل قريب ده. اشتغلت في المحل فعلا؟ في المحل فعلا. يعني نشأت اول ما نشأت في محل تجارة في حلوان. في حلوان. بعد كده يعني كيف تحولت من في ساعتها في ساعتها وانا في المحل كده هو كنت رحت الاول مع والدي مره في مصر في التمثيل كان يستضيف الشيخ سلام حجازي فشفنا روايه فدهشت واعجبت باللي شفته بالتمثيل جدا جدا جدا وما عدتش اقول لك ايه. وبعدين يا سيدي بقيت في حلوان في الوقت ده كان والدي توفى وفي حلوان كان بتيجي الفرق دي فرقة كان أولاد عكاشة اللي كان معمول أيام فرعة حرب هم اللي عامل لهم فيات وحديقة أزبكية فكانوا يجوا يمثلوا في كازينو حلوان كل ما يجوا كل أسبوع لازم أروح أحضر وأتفرج. وانت هاوي؟ وانا هاوي يعني بتشتغل في محل تجارة؟ في محل تجارة وانا وانت هاوي للفن؟ هاوي حاجة لدرجة حتى فكر إن كنت أعرف بقى من بعض أولاد الزواتر هناك السبان إن أقابله مثلا أقول له مثلا واحد كان اسمه إبراهيم ممتاز الثاني مش عارف اسمه إيه وهدي حاجات كان اسمه كده هو واحد مش عارف اسمه فاطين إيه طه إيه اسمه إيه كل دول أقابلهم إنه إيه أقول لهم نعمل إحنا فرقة يعني نعمل إحنا عشان نعمل زي دول نعمل حاجة من كتر حبك للفن أو في الوقت ده وأنا صغير وانا عايز اكون واقول لهم انا اللي اقول لهم البتاع. في بعضهم يعني مش مهم عنده ما كانش لانه ما عندوش الهوايه زينا يعني ما كانش كده زينا. بس في دفع الله سمعت بقى ان في زي كده في غزين في مصر في هواة في مصر ومن جمعيات ومش عارف ايه كده فطلع في مخي اني لا اسيب حلوان دي واروح اشوف الناس دول. وسبت المحل العمل في محل التجاره سبت يعني ايه وهروبا الى ميدان الفن الى ميدان الفن وكنت يعني ما كنتش الى الناس اشوف لسه رحت وحدي وحدي ما فيش حاجه رحت فكان في ثلاث اربع جمعيات من ضمن انصار التمثيل اللي موجود لغايه دلوقتي. انصار التمثيل كان فيه عبد القدوس وسليمان نجيب ويوسف وهبي كان دول في انصار التمثيل. احنا جمعيه ثانيه كان اسمها الاتحاد التمثيلي ولا ايه كنت انا وحسين رياض عباس فارس من ضمن يعني الموجودين اللي تعرفهم وكان شبان فنيين اللي بقى محامي كل دول كانوا هواه استاذ حسن كل دول هواه فكنا ناجر مثلا محل منظرة في بيت بتاع ده عشان نعمل بروفات كل ليلة نجتمع أسعد أيام وأسعد ليالي نجتمع عشان نعمل بروفات. كنا ندور وانا المجتهد اكثر من كل دول، وانا اللي افوت على المكاتب ادور على روايات مطبوعه تمثيليه، اي روايات نقعد نشوفها. فشفنا روايه اسمها فران البندقيه، مش عارف كان ترجمه الياس فيار ولا. انا الحقيقه كنت عايز اعرف يعني في الفتره دي، فتره الهوايه دي وانت بتعملوا روايات منشوره جاهزه جاهزه مطبوع، كنت بتعيشوا منين؟ يعني انت سبت المعمل في انا معايا مثلا جلوس مبلغ 20 30 جنيه عشت منه طول مده، طول هذه المده مده مش عارف انا هعيش قد ايه. انا هو كده حاجه خبط لازق كده، انا مش عارف لسه اللي معاك كده بالشكل ده. لا اللي معايا كلهم تلامذه في المدرسه انما غاويين فعلا. حسين زياد كان تلميذ مدرسه، والثاني سليمان نيازي تلميذ مدرسه، غاويين غاويين فعلا. لا سليمان نجيب كان في الجمعيه الثانيه. سليمان نيازي اللي بقول لك عليه الله يرحمه ده توفى. واحد ثاني كان اسمه حسني رحمي ده محامي دلوقتي. وبعدين كم واحد بقى كل دول كانوا هو كل دول هو يتبعوا يعملوا بروفات على روايات معروفه، يعملوا بروفات على روايات معروفه. كنت بتعرضوا هذه الروايات بعد كده؟ وبعدين بعد ما نقعد نحفظ فيها كل ليله، نيجي نذاكر فيها، نقعد نحفظ الروايه كلها. ولا فيش مخرج ولا حاجه؟ ما فيش مخرج ولا حاجه. وبعدين نتفق بقى على يوم، نتفق على يوم نمثلها على مسرح. المهم ان نجتمع ونلم من نفسنا كل واحد كذا علشان ندفع ايجار المسرح. وبعدين كمان ايجار الممثلات اللي هيمثلوا معانا، وكمان ايجار ملابس، كانت الروايات كلها تاريخيه زمان حاجات زي كده، وايجار كمان اللي هيعملنا مكياج وهكذا. ولدرجه كمان برضه ساعات تبقى ما فيش نخلص بقيه الاسبوعي، وتبقى الستاره لسه ما اترفعتش، ويفضلوا الناس ما كملش. الراجل عايز بقيه فاضل له جنيه او نص جنيه على الكاتب، ما يرفعش الستاره لما ياخده، والناس تتعطل ساعه ونص زي بعض. الناس بتخش تذاكر في الوقت ده يعني بيقول للناس؟ لا دول اصحابنا احنا نفرق عليهم، يا اما بفلوس يا اما بنص يا اما ببلاش بزي ما يكون. المهم الناس تيجي تشوفكم بقى، تيجي تشوفكم باي طريقه وهكذا. اللي يعرف حد غني يقدر يدفع مثلا يدفع، اللي ما يعرفش يدفع ياخد ببلاش وهكذا. يعني كنتوا بتعملوها زي عمليه مساهمه كده؟ هو سرورنا وكله ان احنا نعمل الاسماء. لواحد قلت لي يا استاذ حسن ان دي كانت روايات تاريخيه، انت كنت بتمثل ادوار تاريخيه. كنت غاوي تمثيل اساسا. انما اول الادوار الفكاهيه اللي عملتها، يعني ازاي تحولت من ممثل بيمثل ادوار تاريخيه؟ دي علشان الفرقه اللي واحنا غاويين لسه في الهوايه، ده كان سنه 16. عزيز عيد عمل فرقه وهو راجل كوميديان، هو كان متجه للناحيه دي، فعمل فرقه وكان معاه روزا اليوسف البريماجونا ولا البريماجونا اللي هي اللي مثلت بطلة الفرقه. يعني بطلة الفرقه يعني كان شافك عزيز عيد بقى في الروايات؟ هي اللي شافتني دي، كنا بنجيبها تمثل معانا في الروايات. ياما كنتوا عاملين فرقه فمصت مننا وعرفت ان احنا كويسين، فقالت له علينا. فيلا قابلتني قالت لي، فروحت انا وحسين رياض وعباس فارس ومش عارفه مين، يعني كل الفرق كل اللي قدرنا عليهم. اما التانيين من التلامذه هم في مدرستهم، والتانيين في شغلهم، يعني الفاضيين يعني. بس فعمل روايه اسمها خلي بالك من ايميلي، فهي كوميدي فودفيل. بس فالاتجاه بتاعنا جه من هنا للكوميديا، اما احنا غاوينا التمثيل، لان يعني ما حتى الروايات اللي كنا بنعملها واحنا هو عملنا فرار البندقية، عملت انا الشاب اللي بيحب اللي هو الدور اللي بيقولوا عليه الدور الجاني يعني فترو كان اسمه فترو تاسكا، ده الفران صبر الفران بيودي عيش في البيت الصبح، ويعرف الخادمه اللي في البيت اسمها مش عارف ايه، ويغني لها كمان حتة يعني، قال يعني انت شخصيه فكان الحته يا أميلة سلاما عسى السلام يا يجدي يا في وجدي. استاذ حسن يعني كمان من المعروف عن بداياتك الفنيه انك بدات بالمونولوجات، هل المونولوجات دي كانت قبل هوايه التمثيل ولا بعد كده؟ لا ابدا، دي بعد كده، في بعد كده غيره كده. شفت بقى، شفت عبد القدوس بيقول مونولوج في جمعيه بقى كان زي في جمعية عبد الأنصار التمثيل بيقول مونولوج حلوة حلوة خالص دي العروسة كل واحد شافها اشتاق لبوسة أظن مشهور كان مونولوج بيتقال في وقتها كان مونولوج بيقوله في وسط الرواية كده هو يطلع يقوله فنجح نجاح كبير أصلا فكان مبسوط قوي وتمنيت إني لو إيه أكون أنا أعمل الحاجة دي وكمان الحاجة دي تسهل لي إني أمثل في كل يوم زي ما أنا عاوز عشان لوحدي بقى مش هستنى الفرقة انت شفت في المونولوج ان هو فني وصلت للناس يوميا دون ان ترتبط بمجموعه ده يهمني نفسي اني انا اظهر وامثل وعايز امثل فده هو اللي هيخليني امثل كل يوم بدل ما استنى شهر سنه على ما يجي على ما نعمل روايه كلنا ده كان بعد ما قابلت عزيز عيد يا استاذ حسن لا ده قبل ليه بكتير ايام ما كنت على فرقه الهواء وبعدين انت بدات تقول مونولوجات بعد كده لوحدك غير المونولوج اللي كان بيقول عبد القدوس عبد القدوس شاف ده انا اقول ايه يا ربي عايز اعمل حاجه اكون يعني بس انها كويس او بتاع فانا عايز بقى ايه هوايتي قلت التمثيل انا حتى نظرتي له كانت قلت اما شفته كده في التاريخ قلت حبذا لو كان التمثيل ده عصري مصري محلي كده حاجات روايات انتقاديه اجتماعيه حاجات عن حالتنا كده هو اللي مثل فيها تبقى حاجه جميله جدا ومفيده جدا ده كان ايه ده كان رايك بالنسبه للتمثيل لا ده انا عايز قبل ما نتنقل للتمثيل يعني عند حتة المونولوج ما عند حتة المونولوج بقول لك ده عشان استعدادي كان فعشان استعدادي كده فقلت ايه البتاع ده اهو الفئي اعمل فئي بس اعمله ازاي في انتقاد في الناس بتنتقد القرافة فقلت مونولوج فئي القرافة ده نجح كبير ده كنت اقوله في النوادي الكبيرة يعني احنا ما كانش فيه محل يتقال فيه يعني عمومي كنت اقوله في النادي الاهلي كل حفلاته كان بتاعتنا انا اللي احييها انا واللي بيقول مونولوجات زي كان يوسف واحد انما كان فيه مونولوج مشهور لك الكوكايين شم الكوكايين بعد القرافه ده عملت شم الكوكايين بس سنه 18 كان سنه 18 فعملته كانه روايه روايه اما تسمعه كانه روايه من اوله لاخره وحصل طب ايه رايك ما نسمع منه حته يا استاذ حسن يعني نفتكر كده شوي ما هو أنا ما في صوت ما بيطلع في كويس يعني حاجة صغيرة كده شم الكوكايين خلاني مسكين مناخيري بتوني وقلبي حزين وعيني في راسي رايحين جايين عاشرت ناس زي النسور عين بدا حب بالزهور علمهولي كده بالزور لاجل التمدن ربت لعله علشان اكون من ضمن الشله احسن ما اعيش بينهم في مذله بيحكم عليا وانا كنت خام دلوقتي يومي بشم مجرام وبقت اوام اكبر شمام كنت مستخدم صاحب وظيفة عملت عملة ما جاتش نظيفة كانت ميتي حسبة خفيفة طردوني دوري طرد الكلاب ضاقت بالدنيا ذهب وإياب وفضلت أطلب طب على الابواب واللي جرالي شمت عزالي طلقت مراتي وتركت عيالي ما دام يا ناس الجيب بقى خالي اصحابي عرفهم بقوا يجروا مني واصحاب الدين فضلوا محوطني والكوكايين اهو ومجنني انا لاحظ انك انت بتوديه تمثيلا كمان يا استاذ حسن. ده تمثيلا يعني ما كنتش بتشوف البدوع من وجد اللي بيمثلهم ابدا. انا بس يقولوا كلامه ينكت قالوا حاجات انما لا ده كنت تمثيل. ده كان الناس يصغوا اصغاء تام ما فيش بنت لغايه ما خلص وتصفيق ما وردش. شوف ما وردش مين الرواد من اعظم الناس وفصاحل العلماء. كان من ضمنه مثلا الشيخ الخضري مش عارف بتاع الشريعه الاسلاميه والثاني الشيخ بتوع النادي الاهلي حاجه وبتاع عنده الحركات بتاعت الوجه بتاعت الشم بتعمل حركات وانت بتمثل رجل بتعمل وتشوف بتاوي البطن وبتخليه يتحرك والعينين تروح وتيجي وحاجات زي كده كل ده يتعمل. انما في الحسن بعد كده بقى اشتهرت كمونولوجيست وبعدين دخلت التقيت بعزيز عيد. عزيز عيد يعني وبدات تحترف التمثيل, مع الفرق المصريه. مع الفرق المصريه اول دور بقى عملته في الفرق اخو ايميلي ولد صغير اخو ايميلي في نفس الروايه. في نفس الروايه يعني نفس الروايه اللي عملت فيها خلي دور. بالك من ايميلي عملت بقى ايه اخوها دي عملتها من اخراج عزيز عيد في فرقه عزيز عيد كان عظيم هو في الاتو في فرقه عزيز عيد. طيب بعد كده بنيجي لاول دور في مسرحيه كوميديه عملت فيه اشتركت فيه كان ايه؟ عملت مع عزيز عيد ادوار كوميديه كلها وكويسه مثلا الابن الخارق للطبيعه دور حاجه لطيفه خالص. ده هو بقى اللي اكتشف فيك انك كوميديان انك ممكن تعمل ادوار كوميدي عزيز عيد. هذه الروايات بتعتز بيها استاذ حسن اما تقعد لوحدك كده وتفتكرها بتعتز بيها كل ادواري عند الريحاني اعتز بيها. لا احنا لسه ما وصلناش للريحاني لسه عند عزيز عيد ادوار عند عزيز عيد. كلها كانت ايام نجاح كلها. كلها ايام نجاح كمان غير منتظر او غير كان منتظره مني اللي هو عزيز عيد نفسه. طب احنا بعد عزيز عيد وبعد اشتغلت مع عزيز عيد اتنقلت الخطوه التاليه كانت ايه بعد عزيز عيد؟ التقيت بالريحاني على طول. ماهر الريحاني كان من ضمن افراد الفرقه. كان معاك في فرقه عزيز عيد؟ عيد. كنت انتوا الاثنين بتشتغلوا الريحاني وستيفان روستي كانوا معانا. وبعدين الريحاني استقل وفتح لان ما كناش بناخد ما هي كان عند عزيز عيد كان بالاسهم ده الخمسه ده السبعه ده الاثناشر بعدين يجي الاخر اللي البتاع ده الفلوس الايراد كتير بيجي ناس تتفرج وخصوصا مع جريد وحاجات كويسه ومسبوكه بيجي ايراد الايراد كله يروح على الاكسسوارات والاستعدادات ايجاره تياترو الملابس الحاجات المطلوبه مثلا ثبت الورد الايميلي جاي هديه ثبت ورد الايميلي تكلف 2 جنيه يوم الدفاع 2 جنيه حاجه يعني ضروريه لازم تتعمل بالسبك بالحاجه. كان عايز يصير مهتم جدا بالمسامسين ده وبالحاجات اللوازم بشكل غريب يعني حاجه اوروبا خالص. طب انت اول مره اخذت فلوس عن اشتراكك في التمثيل كان امتى؟ أظن مع مين؟ مع يوسف وهبي سنة 23. كان بقالك كام سنة محترف في التمثيل؟ كان من كام يعني احترفنا من يوم 16 يعني بعد 7 سنين من بداية هوايتك للتمثيل بدأت تاخد فلوس. بدأت وكانت أكبر ما هي وأكبر ما هي 15 جنيه مش جنيه في الشهر. أنا وحسين رياض باخد 15 جنيه وكلهم 12 و8 و9. أمال لما اشتغلت عند الريحاني كنت بتاخد كام؟ في الأول أول ما اشتغلت. أول ما اشتغلت برضه كان حاجة زي 15 جنيه. بعد ما اشتغلت مع أستاذ يوسف وهبي؟ بعد اشتغلت مع يوسف وهبي بعدين ما انبسطتش أخيرا. ليه؟ لأني ما بقاش يديني ادوار تليق بيا وكان ابتدى يالف في روايات مصريه وكان دايما يحط فيها اغا ده يصبغ وشه اسود يقوم يديهولي انا عشان انا بعمله كويس ولي عندي صوت رفيع كده يعني زي الاغوات فيقوم يديني الاغا الاغا ده ولا هو ظاهر ولا هو ايه يعني اغا ولا بتاع واخد بالك وكمان علشان بيديني اغا وما يدينيش ادوار اظهر فيها عشان كان كل المجلات اللي بتظهر فنية كانت تتكلم عليه وتقول له انت مش تلميذ كانتوني. كان بيقول انا تلميذ كانتوني في ايطاليا واحد انت تلميذ حسن فايق لانه كان بيشتغل معي لما كنت انا عملت فرقة. قبل انت ما تشتغل معاه كنت عملت فرقة قبل لا ده عايز عيد على طول. انت كونت فرقة هو برضه يا استاذ حسن لا هو من الهواء وهو كان هاو يوسف كان فيها كان عضو في الفرقة وبعدين الاستاذ يوسف وهبي عمل فرقة ولمنا بقى الهواء تاني وانت اشتغلت وانا اشتغلت فيها فبقى بيقولوا له كده وانا بشتغل عنده فبيقدر هو يعاصمني ازاي انه ما يدينيش ادوار عشان اظهر له عشان. طيب بدأت تشتغل مع الريحاني امتى يا استاذ حسن؟ لما ما عجبنيش اني اشتغل عند الريحاني عند يوسف وهبي بعد سبت رحت عند الاسماعيلي وقلت له انا عايز اشتغل هنا عندك. اول واحد اشتغلت مع الريحاني كانت ايه؟ اظن كانت حكاية كل يوم ولا لا مش حكاية كل يوم دي اسمها ايه؟ عند ملك الصابون. ملك الصابون كان في اول روايه الدنيا لما تضحك. واشهر رواياتك اللي اشتغلتها عند الريحاني؟ كل الروايات عند الريحاني روايات عظيمه ومعتز بها جدا جدا ما سبقش الصبر قد ايه. يعني انا متخيل لك ان حتى ما فيش مره في اوروبا ممثلين يمثلوا الادوار اللي عملتها عند الريحاني زي انا. انما شوف قد ايه المبالغه مع ان انا راجل يعني متواضع انا ما ابدا وعمري ما كنت مغرور وعمري ما كنت انما شوف بصرح لك بقول لك ازاي لاني مهووس بيها. مثلا تبص تلاقي ستات ما يعرفوش يكذبوا بعمل دور غير وكل دور جنس تاني عن الدور التاني بتاع الدلوعة عن الدور بتاع الشاب لما يتدلع كل دور جنس تاني خالص وده بعيد عن ده لدرجة ان الرحالي اما كان حد يقول بم ولا حد يتفلسف كذا كذا كفل قص محدش يقول له حاجة يعمل اللي يعمله. فكنت انا اعمل دوري زي ما انا عاوز وزي ما محدش بيخرج لي دوري وانا اللي اخرج دوري بنفسي. طب الرواية اللي بتعتز بيها في كل روايات نجيب الرحالي ايه؟ ما اقدرش اقول لك واحده اقدر اعدلك لازم الستات ما يعرفوش يجيبوا الدلوعه خفيف بي احسان بي تصرفنا اطمئن ما فيش حاجه ابدا الهانم بخير يا اختي عليها دي انستنا ونهورتنا انا مش عارف اشكركم ازاي الثواب بتاعي قال لي على ظرفكم وامكانيتكم انا ممنون لك جدا يا انور افندي لا انا سفرجل انور افندي يا سفرجل سفرجل بادي سفرجل بادي انور افندي صاحب البيت مش موجود جات له مصيبه كده على الماشي شيء جميل نصيبه معزوم عنده قعد شويه مع فكريه هانم حصلت بينهم مشده اتشتموا مع بعض شتمت هي والخوانه اي نعم حكم هو انط شويه اتنظر زعلان وخرج برطم وصمم رأيه مش هيدي بنته لأنور افندي يعني بوظت لهم الجواز اين ها؟ بوظت الجواز هي يا بنتي بيجي ازاي ما تخشش في بيت الا لما تقيد فيه النار تبوظ جوازات الناس حد يخش بيت يعمل فيه كده هي فين علشان اقرصها من خدودها لا ابويا بتاعت الدكتور انما فرضون يا هانم مش حضرتك كناريا كناريا بالظبط كناريا اياها مين تحت السينما ايوه يا سلام يا سلام على تمثيلك في فيلم فضيحه فوق السطوح لا دي يا بعد يا سلام على اتفضل بيه اتفضل اشكر مكان العبقرية شوية أيوة أنا ملاحظ إن حضرتك مضطرب شوية مضطرب يا حضرت في أشد الاضطراب سترو إزاي تحصل دي إزاي ما هو كمان مش بكفها الكويت بتاع العربية الأربع فرد فرقعهم في وقت واحد الأربع فرد أي نعم الأربع مش غريبة لا غريبة ليه هو الغريبة كلهم كل واحدة فرقع لوحدها الأربعة طالعين من فابريكا واحدة ومتركبين على عربية واحدة وماشيين في سكة واحدة ضروري يفرقعهم في لحظة واحدة عليكم ما فيش مقاربة كان فيها تسامة هنا في البيت ده علشان ايه؟ البيت ده يا فندي مثال الشرف، ثم كمان انور فندي صاحب البيت تصرف بعد هاجب تصرف جنتلمان اكرمها جدا، نامت في قصة ايوه في قصة انما لوحدها، هو نام بره في الاوتومبيل خد برد حتى وطبع يقطع فوق. ده كلام ما تفهموش، انا هعرف وراي شغلها يبقى ازاي، بس اقابلها واشوف ايه اللي هيحصل لها. ايه ناوي تخانقها؟ خانقها وبس، لو عايزها مني زي بعضها. والله يا حضرة اذا خدت رايي انصحك تكون غير كده. غير كده يعني ايه؟ ده انا هجننها حموتها هطير لها عقلها. هاي تيجي تطير لها عقلها تروح مطيرها ايدك كلها من ايدك. ازاي؟ انت حضرتك متمسك بالجوازه دي؟ طبعا طبعا، مال وجمال، جوازه عظيمه. هي جوازه كامله من كل. طيب امال حس كده بقى، اسمع مني ثلاث جرب الحكايه دي احسن، بعدين يلا السلامه في فش الخطوبه كان ما حصلش حاجه ابدا. ازاي ده؟ اسمع مني، ده طرف اللي جبت العنف، انا من نظره بسيطه امكنني اعرف ايه طبعا. ايوه كده معاك حق، دي مشربان المرض. بلاش كده بقى، زي ما قلت لك احسن تفكر الخطوبه. اعمل كل جهدي علشان ما يبانش عليا حاجه ولا اني حد ابقى ضايع بيني وبينها. اهو كده انا عايز اشكرك، يهمني السياده. يا سلام، ابو قمه مبسوط قوي من كناريا، داخله مداخه بشكل عجيب، داخله مداخه قاعدين مع بعض سايحين في حديث طويل عريض. سايحين؟ تعرفي احسانه قد ايه متاثره من عمل خارج زي ده؟ سيبينا يا شيخه الحكايه، هسيبها زي ما دي قبل ان يكون عندك اي شيء من ال... من الايه؟ حكايه بسيطه، مساله عاديه، اوتوموبيل اتعطل. بلاش لو مكلمني بصراحه، انا عارفه هي اسهل كل تقوله عليا. هقولي بس انا مش شايف اي اهميه للحادثه دي في مصر، كل اللي يهمني صحتك حالتك بس كده. بس كده في جدع كده، انت فجأة البيت غريب اللي انت فيه طول الليل. ايه غصب عنك يا شيخ؟ صاحب البيت شاب عازب بنت انا في قطه. ويجرى ايه نمت لوحدك؟ وتعرف منين ان انا نمت لوحدك؟ انا متاكد. يعني ده كله في نظرك بسيط، حاجه زعلتك جرحتك؟ ابدا ابدا. طب ولما تكون الحكايه دي كلها كذب كذب والحقيقه غير كده وانا ببرع نفسي قدام؟ نوف في شانيه، انت بتقولي ايه؟ يعني مفيش فكره كده ولا كده، مفيش غيره بالكليه؟ والله ابدا. يا مجاهد يا رشاك، انا عمري ما كنت اتصور ان انا كافئه في نظرك بالشكل ده. الله فيك جلالك ايه؟ اذا كنت بتحبني صحيح كنت هنا وارع مجنون، كنت بهدلتني، كنت شتمتني، كنت وريت نفسي السايكه واستهتاري بالحياه اللي فيها الحدود، كنت وريتني في وشي باني بايظه باني مجنونه، كنت سبتني وانا بعيط وخرجت ولا سالت ليا، هو ده اللي كنت تعمله، وكنت ساعتها تمسح انك بتحبني وتغير عليا. لازم انت طلعت فيها خالص، انت من ساعه ما خرجت من الاوضه بتاعتك ولا عايش نفسي ومش قادر اتكلم، لكن هتكلم اهو، انت عملت خلاص بقى شخيف، انت تلومي عليا فتحي. يا فكرة انا بقول لك لا تقول ولا تعيد بتاعها، كل شيء انا فضل اني عايش 190 سنه بدون جواز عشان اتجوز واحد زيك انت. انت عشاني على مره خدت فرحي واحده، فاهم ولا لا؟ لما تطير لحقوش وهديمك على اعصابك. انما استاذ حسن، من اشهر الروايات اللي عملتها في فرقه الريحاني حكم راؤوش، يمكن لانك عملت بطولتها بعد وفاه الريحاني. بعد وفاه الريحاني ايوه عملت بطولتها. وعملت بطوله حسن ومرقص وكهين هو عباس. دائما انت بتقول يا استاذ حسن انك بتعتز بكل رواياتك عند الريحاني. ايوه. ما اختلفتش مع نجيب الريحاني ابدا، كنت اختلف بس معاه عن ايه؟ عن الاجر بقى، اشوف انا المجهود اللي بعمله اللي هو اللي ما يقول لي كلمه شكر استغرب انا، تبقى شايفني ازاي النجاح بتاعي وازاي العمل بتاعي وازاي مش عارف اعمل ايه وازاي ما فيش كلمه سكر ولا زي اللي خايف احسن اكله في ريتنا كده بالظبط. كل موسم اروح له اخش القط واقول له انا عايز زياره مهيه يتعفرت. وبعد ما يتعفرت يزودني 5 جنيه بقى. مثلا كنت ب 15 بقيت ب 20. يعني كل الخلافات كانت بتنشا نتيجه حاجات ماديه. برضه ثاني سنه اروح انا مش اللي صار بتحمل يروح يزود 5 يبقى 25 وبعدين مره عايز ياك ما هي يكمل. امال بيقال ان مره انت سبت فرقه الريحاني ورحت فرقه تانية. امال ما هو كان ايه كان ليه السبب؟ ما هو في يعني تانية. فرقه الريحاني ورحت فرقه انضميت فرقه تانية. في فرقه تانية شبهها برضه حاجه زي كده، والواحد بيتكسف يقول كده على الناس دول ما حقهمش يكونوا كده. عمل ده قبل رواياته الكبيرة العظيمة اللي أنا حبيتها، كان أيامها لسه بيعمل كشكش بيه، فعمل رواية اسمها 18 و20، يعني سنة 18 وسنة 20، فعمل سنة فيها دور. فكانت العادة محدش يسقف إلا لإيه؟ لكشكش بيه لما يخش. تسقف الناس خالص بس انتهينا. وبعدين ما عملت سنة دور بقيت أخش يسقفوا لي خالص زي إيه؟ كشكش بيه. وبعدين زادوا على كده ان بعد ما خلص الدور يسقفوا لي يشكروني يعني. وانا خارج يسقفوا لي خالص عشان ايه؟ عشان اخلص الدور. من اعجابهم يعني. من اعجابهم السليم. وبعدين من كلام وحديث بسمعه انا بينه وبين بديع خيري، سمعت ان الروايه الجايه هم بيكتبوا مع بعض هو وبديع خيري، ماليش دور، مش هيكون لي دور. الروايات اللي بتاعت شكسبير دي بيعملوها فرق فرق، بتخش تقول الحان تغني، تقول ما فيش تمثيل، ما كانش فيه ادوار، ما فيش الا كان دور انا اللي كان نفسي. سمعت ان ماليش دور، مش هيكتب لي دور، ففهمت ان هو علشان يعني النجاح كده بدل ما يفرح وينبسط لا ما فيش دور. في الاثناء دي عبد الرحمن رشدي المحامي اللي كان غاوي وكان اشتغل مع جورج ابيض، كان بيألف فرقه في الايام دي بيعمل بروفات في شارع محمد علي في مش عارف دار ايه، دار المؤيده في النوع ده، بس بيعمل فرقه، والفرقه دي ما لهمش تياتر، ما فيش تياترات في مصر، حد هتسافر سامي التورني دولة في البلاد العربية. ايامها كان الانجليز لسه موجودين، وكان بيعملوا الجولة دي لحساب الصليب الاحمر، يلموا الاعانات يعني المديرين يوزعوا التذاكر والايراد كله للصليب الاحمر. فخد الفرقة دي عشان تمثل، فانا سمعت ماليش دور، رحت على طول على فرقة رشدي. قلت انا عايز اشتغل. وسبت الرحال. انا عايز اشتغل. كان عامل لي 6 جنيه. عملك 6 جنيه؟ وكنت عند الرحاني بكام؟ 15. يعني سبت الرحاني ب 15 عشان تبقى بطل الفرقه دي مثلا؟ لا ابدا، 6 جنيه ابدا، عشان ما فيش، مش هيعمل لي دور. مجرد عندي يعني، مش انا عند، انا ممثل عايز امثل، مش عايز اطلع اغني جوقات، انا مش عارف، كان عايز اطلع امثل، انا امثل بس. ورجعت ما فيش، فروحت انا عندي دولهم عملوا 6 جنيه، فروحت معاهم وراحوا تورني كمان، سافرت مع اني كنت متجوز ومخلف. رجعت الرحاني بعد كده يا استاذ حسن؟ صلحته بعد كده؟ صلحنا بعد كده، اتقابلته يعني وصلحت. ورجعت اشتغلت رواية الرحاني تاني. بيقولوا ان نجيب الرحاني ما كانش يكتب غير اسمه هو في الاعلانات بتاعه الروايات، ما كانش يكتب اسماء الممثلين ابدا ابدا. صحيح ابدا. لحد الاخر، لحد الاخر، لحد الان، لحد اخر ايامه انا ما اقرا ولا اسم يذكر ولا في حد يكتب عني ولا ما فيش جنس حاجه زي دلوقتي الكتابه اللي ما تعرفش يعني، كانت في دعايه للممثلين ابدا بس في الرحال بس. طب استاذ حسن، اذا سيبنا الدنيا المسرح ونيجي بقى لذكريات السينما، اول فيلم اشتغلت في السينما كان ايه تفتكرش؟ افتكر انا ان في نفس السنه عملت فيلمين، فيلم مع الرحاني وفيلم مع ام كلثوم. كان فيلم ايه يا استاذ حسن؟ سلامة في خير مع الرحاني، وفيلم السيدة ام كلثوم نشيد الامل. نشيد الامل. انا صغيره ده ايه ده، انت بتتصرف ازاي بالقوه؟ انا كنت تملى اروح امر ان انا عايز اشتغل هنا. مش يعني شوف قد ايه حاجه ما حدش بيعملها. يعني انت بتحب السينما يا استاذ حسن؟ اول ما طلعت، اول ما طلعت، بص اسمه ايه اللي كان بيعمل لها الافلام الله يرحمه، كان صديق العزيز احمد بدرخان. لا ده المخرج اللي كان منتج، كان عبد الله فكري عبد الله، ده المنتج بتاع الافلام ام كلثوم، وكان صاحبي وعارفني وبيحضرني في النادي الاهلي، وعارفني من زمان، اعرف انا العيله دي كلها. رحت سمعت بقى ان ام كلثوم هتعمل نشيد الامل، وسمعت ان في الادوار كان مكتوب كده في البرنامج ولا ايه في دور مخرج، قلت ايوه انا اعمل دور المخرج في نفسي. فاعمل ازاي بقى؟ رحت على طول لقيت كان اسمه ايه ده، محامي في بنك مصر، مكتبه هناك في بنك مصر، انا هو تبع البنك، واخد بالك؟ المنتج اللي هو المنتج اللي هو ايه عبد الله ابلغ، عبد الله فكري ابلغ. بس رحت داخل على اللي هو حسن فايق راح بتاع الدخل، بس اول ما شافني اضحك واستغرب، والله انا ما خطر على بالي ولا كان في الدنيا في حد اسمه حسن فايق، يا نهار زي بعض. قلت له انا عايز زوج المخرج. قال لي مخرج؟ قال لي ما فرقه بدر خان، ما اداه لفلان. ازاي الكلام ده؟ يا سلام، انا والله كان انا ولا كان في الدنيا حسن فايق. بس نهايته بعدين ايه، فكر كده، لان قال ايه ماهيتو في دور صغير مع انه متفرع برضه كان واخده ادمون تويما ولا مش عارف مين دور مساعد المخرج. فناهيتو معلش يا حسن خد الدور ده انا ندي لك الدور ده فروحوا سحبوه من الممثل ده عشان يدهولي. وانت رحت مثل مثل كنت في غادي ده بقى بتحب انك تشتغل في السينما؟ انا احب ولا احب دلست الاول مرة اول مرة اخدت فلوس كتير من السينما يا استاذ حسن؟ كان 25 جنيه كان دور. خدت من السينما فلوس كتير اكتر من المسرح؟ طبعا اكتر. انما تحب السينما ولا المسرح؟ لا طبعا المسرح. ما تحبش السينما؟ وادوارك في السينما تعتز بيها؟ ابدا ولا دور. طب... مع انها ادوار كويسه وناجحه والناس كلها مبسوطين منها وكل يوم يكلموني وكل ما يشوفوا في البليه لسه ذيك الناس كان في حاجه اسمها العيش والملح مع نعيمه عاكف تليفونات وبيسلموا عليا ومش عارف ايه وكل حاجه. لكن فين؟ تعالوا شوفوا اللي ما شافنيش عند الريحاني ما شافنيش. سلامتم شرف. أنا في الطريق. أنا قايم مقام السلطنة. ومن تلك الأبعى يا صاحب المقام العالي المقابلات الخاصة. وبعد كده عدل حمام المساء. هم كم حمام؟ الصبح حمام والظهر حمام والمساء حمام. الواحد جثته حبوش عنده. يا مولاي انا بس قلب عليكم مسخر الصابون اللي رايح هادر ده مع ذلك اللي تشوفوه كان عليا ما اباك في الحمام. واحدة هنا فين دلوقتي؟ هنا في صالة الاستقبالات الرسمية يا صاحب المقام العالي. تفضل. تفضل. تفضل. فين؟ هنا. هنا المسرح ده على ثاني انا طبعا طبعا انا واحد جديد. يا مولاي المسرح ده انا. ايوه يا مولاي هو هو هو ايه ادوم دول رجع حاضر اهو. اتفضل يا مولاي اقعد انجاز. يا خيوه يا خيوه يا مولاي انا حاجة تجنن يا اخي. انا يا اهيو ده الاهم وده يا هيو وده احمر وده اخضر والجمعة سبع ايام الجهاز الحد والاثنين. يعيش مولاي يا بسنجا القصر الجديد. يعيش مولاي يا قرازادة اجرناني اغلي انا. بيعلنوا اسمك الكريم يا مولاي. ايوه يا مولاي اسم انا الملوك. هو يا مولاي هو قرازادة أدرنلي أغلي أغا. بذمتها ما شيلني عز على يا مولاي. مولاي اسم بقى حبيبك البقى اسم بقى يعني ايه؟ هتقوحوني فيه؟ قولي قولي قولي اسمي ايه؟ يا مولاي على الله يا أسف هتعرف اسمي؟ هتشوف مين المغطفة كانوا سمالي بالاسم ده؟ قرازادة أدرنلي أغلي أجا. يا نفس الصابع كان نفس ايه يا مولاي؟ ما في الأخي هلك تقف تاني هتضل واخديني الواحد على عماه في انت هضار أعرف كيف كده انما اتكلمكم من الصبح ولا تقولوا لي اسم الفرفرفرفر اللي بتقولوا عليه اسم جنابك العالي كده. ما اعرف مين اللي سماني الاسم ده. اكبر اوي خلاص على كده كم هو اسمي ايه قلت لي يا مولاي من الاخير ده قرازادة أدرنلي أغلي أجا. ده هحفظه على إمتى ده؟ بعد ذلك نذاكر فيه على رواقه. أستاذ حسن من أشهر الحاجات المعروفة عنك الضحكة ضحكتك الطويلة. طويلة. ايوه. مين اللي اكتشفها فيك الضحكة دي؟ يعني مين المخرج اللي اكتشف هذه الضحكة؟ او ازاي تعرفت عنك هذه الضحكة؟ هي ضحكتك طبيعية اساسا؟ طبيعية. كانت طلعت هي طبيعية اللي نعمت لك. كان سلكة كمان الاول. وبعدين ساعات مش سلكة. دي انا اللي اكتسبتها من واحد رجل عظيم في حفلة هايلة. كان رجل باشا كبير في السن. كان اما يضحك كان يضحك بالشكل ده. فقلت لي الريحكة تبقى كوميك. فخدتها تقليد يعني نقلة. لكن طلعت معايا كل ما يضحك رحصت بالضحكة كده تطلع معايا كده. يعني كويس اللي ما طلعتش معاك. انا كل ما اكلم حد اضحك وتطلع الضحكة. يقول لما ضحكتك دي حرام سنة منها يا شيخ. انما في السينما مين انت يعني اول مرة عملتها؟ كل المخرجين. انا ما اقصدش اني اقولها. انا مخصصها لادوار السذج. يعني حاجة واحد ساذج كده يعني معلش يوم يضحك بالطريقة دي. لكن ابص الاقي المخرج يطلبها مني اني اضحكها. يطلبها مني عشان انها كويس او رد لان انا اي مخرج ما بيبقى عايز انه فيلم يبقى كويس او بتاع او يعمل اللي يعمله. سواء كان الدور في الفيلم يتطلب هذه الضحكة او ما يتطلب. يعني بسيطة ان الضحكة دي ضحكة مثلا. انا ما كنت عايزها الا للدور الساذج ده. استاذ حسن احنا بنتمنى لك عودة الشفاء بسرعة. وان احنا انك تعود الى ميدانك ثاني على المسرح وتسعد الجماهير بفنك وضحكاتك وابتساماتك. ده يا ريت ده يا شيخ ده ننساها ابدا. ده ما تعرفش قد ايه اكون مسرور بس علشان اني هظهر على المسرح كده. بس اظهر على المسرح قريبا باذن الله. ازاي انا على المسرح؟ انا بستغرب انا نفسي كنت ازاي بمثل ادواري عند نجيب الرحاني. نجيب الرحاني لا يمكن ان يقول كلمه على دور من ادواري اللي يشوف. كان مبسوط منه فوق الوصف يعني. هو ولكن ولا يصرحش. هو لك يعني احنا نرجو ان تعود هذه الابتسامه الى المسرح إن شاء الله. ونشاهدها قريبا في اعمال مسرحيه ناجحه ان شاء الله. أيها الإخوة، كنتم في هذه الحلقة من حديث الذكريات مع الفنان حسن فايق. قدم لكم هذه الحلقة وجدي الحكيم. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. صديقي المستمع، الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة. ومعنا مهندس الصوت كريم أمحاوي. كنتم مع تسجيلات من زمن فات. سهرة أسبوعية من إعداد وتقديم مشيرة كامل. هنا القاهرة.

فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه لكن على الكافرين يجاهدون في سبيل الله

وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة المائدة تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الله تبل، وكانت خير مستفتح لهذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر، والذي ننقله إلى أسماع حضراتكم من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة الأحباب، إن حب الله عز وجل هو أسمى ما يتطلع إليه المؤمن. يقول المولى تباركت أسماؤه في محكم التنزيل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. صدق الله العظيم. لبابك جئت يا ربي ويسبق خطوتي قلبي، يطير إليك يأخذني لبستان الرضا الرحبي، فأركع فيه يغمرني خشوع يحتوي قربي، وأنسى كل ما حولي بنهر ضيائك العذبي. أيها الإخوة الأحباب، وحتى يأذن الله عز وجل بميلاد فجر يوم جديد، نبقى الآن مع هذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية يقدمها لنا المبتهل الشيخ صلاح شمس الدين. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. والأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. عفوك رضاك يا رب، عفوك ورضاك.